يا ورد قول للبلابل تنشد الأناشيد دي الدنيا متزينة لابسة جديد في جديد والبدر نورك تمل والكون بحاله سعيد وتلم شمل الأحباء يا هنا العروسين يا ربي اجعل حياتهم كل ليلة عيد كل ليلة عيد الدنيا ضحكت لعرسنا الفرحة جاية تانسنا الدنيا ضحكت لعرسنا الفرحة جاية تانسنا هاتوا الشربات والحلويات هاتوا الشربات والحلويات هاي باركوا يلا وباركوا يلا لعرسنا الدنيا ضحكت لعرسنا الفرحة جاية تانسنا الدنيا ضحكت لعرسنا والفرحة جاية تانسنا هاتوا الشربات هاتوا الشربات والحلويات باركوا يلا وباركوا يلا لعرسنا افطر شاركتوا بمهارة ادب وعفة وطهارة افطر شاركتوا بمهارة ادب وعفة وطهارة افطر شاركتوا بمهارة ادب وعفة وطهارة افطر شاركتوا بمهارة ادب وعفة وطهارة هتعيش وياه على شرع الله منارة الدنيا ضحكت لعرسنا الفرحة جاية تانسنا الدنيا ضحكت لعرسنا الفرحة جاية تانسنا هاتوا الشربات والحلويات هاتوا الشربات والحلويات باركوا يلا وباركوا يلا لعرسنا الزهر بتلعبوا النسمة ويبان على عيونه البسمة الزهر بتلعبوا النسمة ويبان على عيونه الزهر بتلعب النسمة ويبان على عيونه البسمة الزهر بتلعب النسمة ويبان على عيونه البسمة والبلبل مال على غصنه قال والبلبل مال على غصنه قال والبلبل مال على غصنه قال والبلبل مال على غصنه قال ده كل شيء حظه واسمه الدنيا ضحكت لعرسنا والفرحة جاية تانسنا الدنيا ضحكت لعرسنا والفرحة جاية تانسنا هاتوا الشربات والحلويات هاتوا الشربات والحلويات باركوا يلا وباركوا يلا لعرسنا في لحظة في العمر هنية فيها الوداد والحنية في لحظة في العمر هنية فيها الوداد والحنية لحظة في العمر هنية فيها الوداد والحنية لحظة في العمر هنية فيها الوداد والحنية وادي الأحباب زغردوا على الباب وادي الأحباب زغردوا على الباب وادي الأحباب زغردوا على الباب وادي الأحباب زغردوا على الباب حتى الكفوف متحنية الدنيا ضحكت لعرسنا الفرحة جاية تانسنا الدنيا ضحكت لعرسنا الفرحة جاية تانسنا هاتوا الشربات والحلويات هاتوا الشربات والحلويات باركوا يلا وباركوا يلا لعرسنا هيبنوا بالإسلام بيتهم وهيسعدوا بيه في حياتهم هيبنوا بالإسلام بيتهم وهيسعدوا بيه في حياتهم هيبنوا بالإسلام بيتهم وهيسعدوا بيه في حياتهم والكون يزداد فرح وأعياد والكون يزداد فرح وأعياد والكون يزداد فرح وأعياد ونشوف ولاد